هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. لم يطل إشراف بهي الدين باشا بركات على وزارة المعارف، ولم يتح له أن يقضي في أمر معهد التربية، على أني أسجل له مع الشكر والثناء أنه لم يكد يتحدث إلي في أمر المعهد ويسمع مني ويتلقى هذا التقرير، حتى وقف كل إجراء كان قد اتخذ، ووعد بأن يدرس الأمر على مهل وألا يقضي فيه حتى تكون بينه وبين الجامعة مناقشة عميقة تنتهي إلى الاقتناع بما يحقق مصلحة التعليم. ثم أعجل الرجل عن ذلك فترك الوزارة، وعرضت قضية المعهد مرة أخرى على صاحب المعالي هيكل باشا، وقد عني هيكل باشا بهذه القضية عناية خاصة، فألف لها ولغيرها من شؤون إعداد المعلمين لجنة تولى رئاستها ومثلت فيها الجامعة والوزارة، ودرست اللجنة هذا الموضوع درسا عميقا، وانتهت من هذا الدرس إلى نتائج إن لم تحقق أمل الجامعة كله فقد حققت مقدارا لا بأس به، حققت جوهره، وهو أن يتخير الطلاب لمعهد التربية بين زملائهم من طلاب كليتي الآداب والعلوم إذا بلغوا السنة الثالثة، وأن تشرف عليها لجنة من المعهد والجامعة إشرافا متصلا دقيقا يمس درسهم ويمس حياتهم اليومية ويهيئهم للحياة المنظمة والبحث المنظم. فإذا ظفروا بالدرجة الجامعية أقاموا في المعهد سنة يحسنون في أثنائها ما يحتاجون إليه من مواد التربية وفن التعليم. ولست أدري وأنا أملي هذا الحديث إلى ما صارت هذه النتائج التي انتهت إليها اللجنة، ولكني أعلم أنها أقل ما يمكن لإعداد المعلم الصالح، وقد كدت أنسى نتيجة عظيمة الخطر انتهت إليها اللجنة، وهي إلغاء القسم الابتدائي من معهد التربية والرجوع إلى رأي الجامعة الذي يريد ألا ينهض بشؤون التعليم العام إلا الجامعيون، لأن التعليم الابتدائي في حقيقة الأمر ليس إلا أول التعليم الثانوي. وبعد، فأنا واثق كل الثقة بأن إصلاح معهد التربية رهين بضمه إلى الجامعة لأسباب سأعرض لها في غير هذا الموضع، ولكن ما انتهى إليه المعهد من هذا الاستقلال الذي أرجو أن يكون صحيحا مجديا خير من لا شيء. إعداد معلم اللغة العربية. ولون آخر من ألوان الاضطراب اضطرتنا إليه ظروف حياتنا العقلية في القرن الماضي، ولكننا لم نستطع أن نخلص منه إلى الآن، ويظهر أننا قد نحتاج إلى زمن طويل لنخلص منه، لأنه معقد في نفسه بعض الشيء، ولأن السياسة وشهواتها تزيده في كل يوم تعقيدا إلى تعقيد، وهو هذا الذي يتصل بإعداد المعلمين للغة العربية. فقد أحس المشرفون على شؤون التعليم منذ أكثر من نصف قرن أن تعليم اللغة العربية محتاج إلى كثير من العناية ليصبح ملائما للتقدم الذي ظفرنا به في التعليم المدني. وأحس أن الأزهر لا يستطيع أن ينهض بهذه المهمة لمكانه حينئذ من الإسراف في المحافظة والامتناع على التجديد والعجز عن أن يصيغ العلم الحديث، بل عن أن يقبل التفكير فيه. وأحس أن تكوين المعلم للغة العربية يجب أن يجاري إلى حد بعيد تكوين المعلم لأي مادة من مواد العلم. ولكنهم نظروا فرأوا من جهة أن الذين يتعلمون في المدارس المدنية لم يهيئوا تهيئة صالحة للنهوض بهذه المهمة، لأنهم لم يأخذوا بحظ معقول من الثقافة العربية الإسلامية التي هي الأصل لكل تخصص في اللغة وآدابها. ورأوا من جهة أخرى أن بين اللغة العربية وبين الدين صلة قوية لا تجحد، وأن انتزاعها في عنف من الأزهر قد يثير الخواطر كما يقال، وقد يحدث من الاضطراب ما لا حاجة إليه. ففكروا في إنشاء مدرسة خاصة تكون شيئا وسطا بين التعليم القديم والتعليم الحديث، وتكون صلة بين الأزهر وبين الحياة، يؤخذ فيها طلاب أزهريون قد تثقفوا إلى حد حسن بالثقافة العربية الإسلامية، ثم يثقفون من أصول العلوم المدنية وفروعها بمقدار، ثم يكلفون تعليم اللغة العربية في المدارس العامة. ومن أجل هذا كله أنشأوا مدرسة دار العلوم. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد